السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوت واضح يا جماعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، والله يا جماعة أنا بعد ما اتفرجت معاكم على درس دكتور حازم شمال الدرس الأولاني في الحملة، أول حاجة جت على بالي بجد وكان نفسي إن أنا أقولها نقطة الحمد لله. يعني بجد أول خاطرة خطرت على بالي فعلا إن الواحد يقول الحمد لله. الحمد لله إن الواحد موجود هنا وسط الناس الطيبة دي والناس الجميلة دي، وإحنا بنسمع الكلام ده، وغيرنا والله فعلا ممكن يكون في الوقت ده بيعصي الله فعلا. فاحنا في نعمة كبيرة قوي قوي عند ربنا. فالنقطة الأولانية هو الواحد بيحمد الله سبحانه وتعالى. صراحة جه برضو عندي سنة خوف. خوف من ايه؟ خوف من ان الواحد ما يدركش رمضان. لما الواحد بيفتكر اصحابه وقريبه والناس اللي معاه قبل كده واللي يعرفهم، وازاي هم الوقت ما هماش موجودين معاه، فدي طبعا مشكله كبيره يا جماعه والله. فنسال الله ان يبلغنا رمضان، نسال الله ان يبلغنا شهر رمضان الكريم. فندعي دايما يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في شعبان ورمضان في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان. ده يا جماعه ما هوش دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هوش دعاء ورد عن النبي، ولكنه دعاء مأثور عن كثير من السلف ودعاء مبارك. خلاص، فنسأل الله أن يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان يا رب إن شاء الله. بحس أن تبقى مسؤولية كبيرة علينا يا جماعة، وحجة أكبر قام علينا قول الله سبحانه وتعالى لما نلاقي شبكة ضخمة ما شاء الله زي شبكة الطريق إلى الله حضرت لنا حملة ضخمة بالضخامة دي، حملة رمضان قرب، يلا نقرب. أول حاجة عاوز أقولها على حملة دي قبل أي حاجة تقنية، إن ما شاء الله اسمها جميل قوي، يعني اسمها جميل ما شاء الله، واسمها محفز إن الواحد يعني يحتاج إنه يقرب من ربنا سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك، وتحس فيها حتى نوع من النغمة كده. وان شاء الله باذن الله ربنا يا رب ييسر لنا ان احنا نبقى نعمل ان شاء الله نشيد ليها مع محمد فارس او كده باذن الله. وادعوا لنا كده لو حد برضه عنده كلمات ليها او كده ان شاء الله نعمل لها ان شاء الله اغنيه جميله وحاجه كويس، كلمات جاهزه كويس، ربنا ييسر يا رب ان شاء الله ظبطوها والله ونعملها انشوده جميله كده، وربنا يا رب يبارك يعني. بس بتكون عاميه وشبيه وصل الناس ايه كلها، مش ما تكونش ايه تقيله على الشباب وتكون سلسه وتوصل للناس كلها ان شاء الله. فاللي عاوز اقوله يا جماعه ان شاء الله ان انتم مش متخيلين الناس في شبكة الطريق الى الله بذلت مجهود ضخم قد ايه بجد عشان تعمل لكم الحملة دي، وان يتجمع هذا الكم من الدعاء ما شاء الله ده شيء لم يحدث من قبل. يعني لو دكتور ابو يحيى يعني يأكد لي انا لم ارى عمل اشترك فيه 20 داعية قبل كده. يا جماعة احنا من اهم الحاجات اللي احنا بنشتكي منها في حياتنا غياب العمل الجماعي، فكون ان احنا نلاقي ما شاء الله عمل جماعي بهذا الثقل ده شيء رائع جدا، وشيء يعني يسعد قلوبنا ويثلج صدورنا جدا جدا يا جماعة والله. وانا يعني بشر الحمد لله، وانا اعتبر هذا من اصغر الناس سنا وقدرا من الدعاء الافاضل اللي اشتركوا في هذه الحملة، ولكن بشرف جدا وفرحان جدا جدا بفضل ان الواحد مشارك فيها. ولكن عاوز اقول لكم ان انا لما رحت ما شاء الله يا جماعة وسط الفريق الفني اللي بيشارك في اعداد هذه الحملة واعداد هذه الفيديوهات، خلية نحل يا جماعة، اقل ما يقال عليهم ان هم بجد خلية نحل. بعد ذلك دي او جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاللي عاوز اقوله يا جماعة، يعني انا اولا في موضوع الانترابشنز اللي بتحصل في موضوع القيام عايزكم انتوا تسامحوني فيها. يعني النهارده الجمعه في المنصوره في المستشفى العام بيبقى هو ده الاستقبال بتاع الدقهليه، فسامحوني يعني انا اصلا انا نائب ما بقتش في المستشفى، وفي نفس الوقت الواحد ما كانش يعني مهما كان منشغل مش عاوز ان هو يفوت اجر عظيم في انه يشارك في انطلاق عمل ضخم زي هذا العمل الرائع ويفوتوا البدايه الجميله لهذه الحمله. ومحدش يفتكر ابدا الواحد مثلا كده ايه الواحد مقصر شغله او كده، لا انا بالبلطو بتاعي بحاجتي قاعد في الاوضه جنب الاستقبال على طول اي حاله واي حاجه بفضل الواحد يوم يستلم. الناس اللي كانوا حاضرين معانا الدرس الاولاني شافنا بفضل، لكن اي حاله او اي حاجه تيجي خلاص واحد بيقوم يشوف خلص حاجته عادي خلاص ويجي، وانتم ان شاء الله ايه تعذروا وما تزعلوش من الواحد. وده يا جماعه والله يعني تطبيق عملي لنقطة بجد الكلمة اللي احنا بنقولها في حسابها كلمة ان مفيش مستحيل، ان بجد مفيش مستحيل. الناس اللي بتشتكي من انها مش قادرة تجمع ما بين شغلها وما بين تطوعها مش قادرين هيجمعوا، واغلب الاسئلة اللي احنا هنشوفها مع بعض كده اصلا ناس ايه احنا هنجمع ازاي ما بين الامتحانات وما بين رمضان ما بين المذاكرة والضغوط اللي علينا وما بين تطوعنا مثلا في سواء في طريق الله او في احنا شباب او في اي عمل تطوع احنا فيه يهتم فيه بعد اللي انا شخصيا حاليا فيه ده، انك تبقى نبطشي طوارئ وسامع بيه الاسعاف اللي بره ده ولا ايه؟ بصراحه انك يبقى هو في دكاتره بره جدا جدا، فانك تبقى نبطشي طوارئ وفي نفس الوقت مشترك في عمل في ما بين التدين والتفوق هو انك تبقى متطوع وبنستعد مع بعض لرمضان. فصدقوني يا جماعه بجد يمكن الجمع، يمكن الجمع والله يا جماعه صدقوني. يعني اليوم 24 ساعه خلاص اليوم، لا انا نائب بطن عام ومناظير وطوارئ، فاللي انا عاوز اقوله ان فعلا يمكن الجمع. فانا قبل ما اجاوب تصريح على الاسئله اللي مبعوثه عاوز اقول ان فعلا عمرك يسع الكثير، عمرك يسع الكثير. انت يومك فيه 24 ساعه صدقني في وقت مهدر كبير جدا، وقت مهدر كبير جدا. لو نجمع يا جماعه كم الوقت المهدر من كل واحد مننا على الفيس وعلى الواتس انت مش متخيل، هتلاقي كم ساعات رهيبه قد ايه وقد ايه ان موضوع المتابعتك للنوتيفيكيشنز اللي بتيجي على الفيسبوك بتاعك وعلى الماسنجر وعلى الواتس بيستهلك منك وقت قد ايه كل يوم، وقت رهيب جدا. وغير كده انه بيستهلك من تركيزك قد ايه، يعني بيثقلك تركيزك جدا، ولو انت بتذاكر حاجه او بتعمل حاجه تلاقي نفسك بتتشتتي وبتخرجي. حد يقول لك طب انا هدخل على الفيسبوك فاضل بس خمس دقائق هخش اعمل حاجه معينه واخرج، تلاقي ان الخمس دقائق جابت في خمس ساعات ونسب اصلا ايه الحاجه الرئيسيه اللي هي داخله عشانها. الكلام ده يا جماعه بيحصل ولا لا؟ او بيحصل فعلا دوس اربعه كده خلاص عشان نشوف فعلا ده بيحصل ولا لا؟ ففعلا بيحصل، ففعلا بيحصل. فاللي احنا عاوزين نقوله يا جماعه نقطه ان يمكن الجمع، يمكن الجمع، يومك يسع. وعشان يومك يسع انت محتاج برضه عنك كلام عام في اداره الوقت. واحنا ان شاء الله انا الدرس بتاعي ان شاء الله هيبقى اول درس اصلا هديه في حمله رمضان قرب يلا نقرب بهذا العنوان، بعنوان اداره الوقت الإيمانية، إدارة الوقت الإيمانية. فأنا شفت يا جماعة أغلب الأسئلة اللي مبعوثة على الصفحة الوقت والأسئلة اللي مبعوثة لي أغلبها في كده، أغلبها هنقدر نجمع إزاي، هنقدر نظبط إزاي. فعشان كده في نفس الوقت أنا عاوز أتكلم دلوقتي كلام عام. أهو الدرس إن شاء الله يا جماعة هيبقى يوم الأربعاء 22/4 الأربعاء الجاي إن شاء الله، هيبقى يوم الأربعاء 22/4 إن شاء الله الساعة 10 وربع إن شاء الله، هيكون درس إدارة الوقت الإيمانية لأول مرة إن شاء الله. الدرس ده صوت وصورة إن شاء الله، فيديو إيش دي على موقع الطريق إلى الله وعلى غرفتنا الحبيبة غرفة الهداية الصوتية. فالعاوزين نقول يا جماعة ما شاء الله ليه العدد الرائع اللي متجمع وأكثر من 210 فرد متجمعين معانا في هذا اليوم الأول، إن العدد ده مش كفاية، العدد ده مش كفاية. احنا عاوزين ان شاء الله يا جماعة نصل نعدي 500 فرد على الغرفة الصوتية. ولو حد شايف ان هو مستحيل احنا بنأكد لكم ان مفيش مستحيل. لو كل واحد بس من الناس الموجودين جه معاه فرد كمان كويس ما شاء الله. بيقولك ان الغرفة ساعتها ما شاء الله 9999 فرد من لهم يا باشا نفتهم ان شاء الله. خلاص نشد حيلنا يا جماعة محدش يجي لوحده. ان الشيخ يعقوب بيتكلم عن عبادة قوية قوي اسمها التأمين على العبادات. التأمين على العبادات بمعنى انك ما تجيش لوحدك عشان تضمن انك تاخد كامل الاجر. كان واخدها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لما بيصلي الصلاه حتى يكتب له ربعها او يكتب ثلثها او يكتب نصها. والحديث خلص على كده. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرش في الحديث موضوع التاكيد على انك تاخد تمام اجر الصلاه. فالحديث كان اخره نصها خلاص. يبقى وانت لازم تصلي خد معاك واحد يبقى نص ونص عشان تكمل الصلاه. تركيزك قليل هو تركيزه قليل خلاص حد معاك واحد كمان. فنحاول طبعا نعمل كواجب عامل قوي جدا التأمين عنا. محدش يحضر لوحده. نحاول قدر الامكان نجيب اكبر كم من الناس معانا يحضروا معانا ان شاء الله. بالنسبة لإدارة الوقت عشان ما نحرقش الدرس برضو بس عشان الكلام العام اللي في الدرس. صدقوني يا جماعة فعلا والله سبحانه وتعالى اللي خلق هذا الكائن لما بيقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ده منهج حياة. صدقني فعلا لما تبدأ يومك من بدري ده هيفرق معاك جدا. احنا عايزين نسأل سؤال يا جماعة انتم مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يا جماعة طب مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاللي عاوز اقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول بورك لامتي في بكورها هذه امة بورك لها في بكورها. لما تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدعو ويقول اللهم بارك لامتي في بكورها صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونتفاعل مع بعض يا جماعة. النقطة الثانية اللي عاوزين نقولها نقطة انك لما يجي نتكلم طبيا وبمناسبة التصبر المستشفيات والطوارئ والكلام ده نقطة ان طبيا بيقولك ان الفترة من 6 صباحا الى 10 صباحا دي افضل وقت على الاطلاق في التركيز. في نقطة ان بيبقى فيه مجموعة من الهرمونات زي على رأسها هرمون الكورتيزول ومجموعة من الهرمونات التانية. الهرمونات دي يا جماعة بتنشط الجسم جدا وبترفع درجة التركيز جدا جدا جدا. فبتبقى موجودة فترة الصباح. فصدقوني من اكتر الحاجات يا جماعة اللي مضيعوا وقتكم نقطة ايه. تعالي ما نشوف النموذج المكرر لحياة شباب كتير مننا وبنات كتير مننا. ولو النموذج ده نادر قولولي انت الكلام ده مش مظبوط. اكبر مشكلة يا ريت يوم منور النوم بعد الفجر او ده يبقى ادرك صلاة الفجر. يا ريت اكبر مشكلة يا جماعة بتحصل انك تلاقي شاب اسمه يقول لك بص الدنيا حر الصبح انا هذاكر ايه بالليل. اوكي ذاكر بالليل. تلاقي اللي يحصل فضل قاعد سهران ويخش وسط المذاكرة زهق لانه طبعا بالليل الجو خنيق فينام شوية فيقعد ايه يدخل على السيت شوية يدخل على الواتس شوية يشوف حاجة على اليوتيوب يشوف مش عارف ايه. فجأة على الساعة 3 وربع خلاص يلاقي ان ستاير النوم نزلت على عينيه خلاص وما عادش شايف حاجه. يعني فجأة يقول لك ايه الساعه 3 ونص مش قادر الفجر يا ابني الساعه 4 ولا 5 مش قادر خلاص هموت هنام عايز انام مش قادر انا هخش انام نص ساعه. ومش طالب يقول لك بص خش انت نام لك يا عم التلتايه دي وانا هقومك انا مالكش انت دعوه خش انت نام وانا هقوم. تلاقيه نام الساعه 3 ونص الفجر خلاص وما صلاش الفجر وراح عليه الفجر وراحت عليه المذاكرة طول الليلة وقايم لك قرب الظهر الصباح راح والليلة راحت والمذاكرة راحت ويقول لك انا مش لاقي وقت انا مش عارف اعبد انا مش عارف اذاكر وقت ضايع مهدر بسبب تقسيمة اليوم اصلا. فصدقني هيفرق معاك جدا جدا جدا يا جماعة. الكلام اللي بقول ده يا جماعة بيتكرر لناس كتير ولا لو انتوا شفتوا فعلا الناس اتكرر معها الموضوع فعلا دوسوا ثلاثة جماعة. الناس اللي بتنام تفضل سهرانة يوميا لحد الساعة 3 ونص وقبل الفجر بنص ساعة تنام ولا صلت الفجر ولا ذكرت الليلة ولا ذكرت الصباح. يعني ايه السؤال انا عاوز اسأله قبل ما ارد على الاسئلة. انا اللي بسألكم بقى اخرة الضياع اللي احنا فيه ده ايه يا جماعة؟ اخرة الضياع ده ايه؟ خلاص ضياع العمر، والله ده ضياع للأعمار وضياع للأوقات. دلوقتي يا جماعة مين من الناس اللي موجود معانا يا جماعة ان شاء الله هيمتحن في شهر رمضان؟ كل اللي هيمتحن في رمضان يا جماعة يكتب كلمة بامتحن في رمضان. كل اللي هيمتحن في شهر رمضان يا جماعة يكتب كده كلمة بامتحن في رمضان كده يكتبها على الزوجة عشان اعرف الناس ومناسبة العنوان. فانت احنا ان شاء الله يا جماعة عندنا حلقة هنعملها ان شاء الله في برنامج احلى شبابته في شهر رمضان ان شاء الله هتبقى بهذا العنوان، بعنوان بامتحن في رمضان، وممكن حتى نسربها كده من قبل رمضان ونزلها على على اليوتيوب وعلى صفحتنا في نقطة انا واحد بامتحن في رمضان، هنظم وقتي ازاي وهظبطها ازاي وكده. عمر ما هيبقى التظبيط على قد رمضان، ولكن التظبيط من قبل رمضان. فعاوزين نقول ان كل الناس اللي كانت بامتحن رمضان وهتمتحن في رمضان دي، انت محتاج قبل رمضان استعداد قوي جدا، استعداد قوي جدا جدا جدا، استعداد في الثلاثة فيه مع بعض، في التدين وفي التفوق وفي التطوع. نستغل حملتنا الرائعة في رمضان قرب يلا نقرب في الاستعداد في التدين بشكل قوي جدا، وفي نفس الوقت الاستعداد يا جماعة في التفوق الدراسي والمذاكرة. احنا محتاجين نظبط مذاكرتنا من دلوقتي يا جماعة، ومش هينفع نتزنق ليالي الامتحان عشان ما يضيعش منا رمضان. انتم مش متخيلين قد ايه تقصيركم في المذاكرة الوقت يا جماعة، التقصير في المذاكرة الان وانا بأكده اهو بيضيع منك رمضان، بيضيع منك رمضان. ذاكر لله، ذاكر لله من دلوقتي، وخلص مذاكرتك من دلوقتي، والدروس اللي اتأخر عليك خلصها من دلوقتي عشان ما ترجعش تتزنق في رمضان وتزنق كل حاجة في رمضان، وهتبقى صايم وتعبان، فهتبقى ضيعت دنيا واخرة، هتبقى ضيعت منك رمضان نفسه لانك قاعد لا صليت ولا قرأت قرآن ولا عملت حاجة، وقاعد مركز بس في شغل المذاكرة، وفي نفس الوقت ضاع منك كمان المذاكرة لانك تعبان ومنتاش بتذاكر كويس ومجهد. فايه الحل؟ الحل يا جماعة الضغط في المذاكرة من دلوقتي، الضغط في المذاكرة من دلوقتي، واعمل جداول المذاكرة من دلوقتي ان شاء الله، ونظم وقتك بشكل كويس قوي، ده هيفرق معاك جدا جدا جدا. لا تؤجل عمل يوم الغد، ابدا خلص خلاص وابدا ظبط وقتك من دلوقتي عشان ما تتزنقش في رمضان. دي نقطه هامه جدا، بعيدا حتى عن الدين، للدراسه حتى، للدراسه اضغط نفسك من دلوقتي وذاكر وظبط عشان ما تتزنقش في رمضان. وكذلك مع الاستعداد في التطوع، احنا قلنا يلا بقى عاوزين في شغل حصالات رمضان نبدا من دلوقتي كل الكنزات وكل حاجه، كل شيء في الدنيا يخرم من فوق، ابدا غلفه واعمله حصاله لرمضان، وابدا جمع بقى في الفك اصلا زي برميل خل كل في نفس ريح شغل عاصمه والكلام ده، وابدا اي فكه تشوفها في اي حته باقيه من اي حد قول له عن اذنك يا حاج، عن اذنك يا امي، عن اذنك يا لان والفكه تخش على طول في برميل الخير وحصالات الخير عشان رمضان من دلوقتي يا جماعه، ونبدا نستعد الحاجه اللي من فوق مالهاش خرم نخرمها يا دكتور بهاء، اي حاجه اي حاويه في اي مكان نحاول قدر الامكان ان احنا نحولها ان شاء الله حصاله، ونجتهد ان شاء الله عشان مشاريع حصالات رمضان ومشاريع رمضان بوجه عام. يلا يا جماعه نبدا بقى ننطلق في الرد على الاسئله عشان وقتكم. انا كنت عايز بس اقول نقطه اخيره، نقطه ان احنا لينا ميعاد يومي هو الساعة 10:15 بالدقيقة، 10:15 بالدقيقة، مش هتقعد بقى موضوع ما فيش مجال لموضوع ايه انك تستنى الشيخ الفلاني، اصل الشيخ اتأخر، الشيخ في الطريق، النت بيقطع. الحمد لله احنا صورنا الفيديوهات بتاعتنا والفيديوهات جاهزة ومتحملة، وان شاء الله الساعة 10:15 بالدقيقة كل يوم هتخش تلاقي الدرس موجود. المدة 20 دقيقة فقط، المدة يا جماعة ان شاء الله 20 دقيقة فقط، فمش هيضيع وقتك ابدا، مش هيضيع وقتك ابدا ان شاء الله. واللي عاوز يتفرج على 20 دقيقة ومستعجل جدا ويقوم اتفضل قوم، اللي عاوز انه عنده اسئلة وعنده استفسارات وعاوز يسأل اسئلة مباشرة على الدرس، غالبا بنسبة كبيرة هتلاقي الشيخ او الداعية اللي ادى الدرس هيتواصل معاك بشكل مباشر بعد الدرس. وده يا جماعة بصراحة قمة الاحتراف في الاداء، اللي يكون الدرس نفسه متصور صوت وصورة باحترافية واتهمت كويس واتظبط كويس واترفع، وفي نفس الوقت يكون وفي نفس الوقت تلاقي الشيخ موجود معاك ويتواصل معاك تواصل مباشر بعد الدرس. بجد يا جماعه بنحيي كل فريق شبكه الطريق الى الله على هذا المجهود الرائع، وخليه النحل الرائعه، ويعني كانها نسقف لهم كانها سقفه سمعيه كده يا جماعه ان شاء الله. وكلنا ان شاء الله نحيي فعلا الناس القائمين على شبكه الطريق الى الله، جزاهم الله عنا كل خير، ربنا يا رب يتقبل منهم هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم وينفعكم به نفعا كبيرا ان شاء الله. نبدا بقى يا جماعه في الرد المباشر على الاسئله عشان وقتكم. طيب عاوز اقول ايه بالنسبه لي السؤال الاولاني من لبنى الدسوقي. لبنى الدسوقي بتسال وبتقول ازاي اقدر اقاوم نفسي واصبر على الطاعات، واثبت ازاي اقدر اقاوم نفسي واصبر على الطاعات واثبت مشكلتي الثبات، وازاي اوفق بين شغلي وبيتي وعلاقتي بربنا. بعد اصلا ايه ده حاجه، بس قاعدين كده دلوقتي يعني قاعدين كده دلوقتي في موضوع التوفيق ما بينها خلاص، بحس اليوم بيخلص وانا مجهده وبالتالي بيأثر على حاجات كتير. طيب صلوا على النبي يا جماعه. دلوقتي السؤال الاولاني في نقطه الثبات، الثبات ازاي اثبت على الطريق. طبعا يا جماعه يا ريت ورقه وقلم كده، لان هتلاقوا اغلب الاسئله بتتكرر، فنخرج بقى من جلستنا دي بدروس عامه مستفاده كتيره جدا. الدرس المستفاد الاول يا جماعه ونكتبها كده ونخرج بالفوائد، ويا ريت جزاهم الله كل خير الناس المشرفين اللي معانا، لو خلاصه كل سؤال كده يتبيض كده في كلمتين ويقوم نازل خلاصه س و ج س و ج س و ج على الصفحه او تدعس للناس او كده، يعني اظن ده عمل رائع ان شاء الله ومفيد للناس كلها. الخلاصه في الثبات في كلمتين، الكلمتين يا جماعه هم صاحب صالح ومربي ناصح، بقولهم كتير وبكررهم. الخلاصه في الثبات، لوحدك مش هتثبت. ليه؟ لانك معاك اتنين عاوزين يضيعوك. مين الاتنين دول؟ واحد شياطين الانس والجن والصحبه السيئه، رقم اتنين نفسك الاماره بسوء. فقصادهم لازم تستعين عليهم باتنين مهمين جدا. رقم واحد الصاحب الصالح والصحبه الصالحه الكبيره، رقم اثنين المربي الناصح اللي يحطك على منهج في التربيه وحفظ القران والدعوه وحل المشاكل وهكذا. الاثنين دول طول ما انت معاهم لن تضل ابدا ان شاء الله الا ان يشاء الله خلاص، وستثبت على الطريق. وعاوز اقول لك نقطه مهمه جدا، احنا مش عاوزين صاحب صالح واحد، ولكن احنا عاوزين صحبه صالحه، صحبه صالحه. ليه؟ نتفق مع بعض ايه قول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فده انا عاوز اقوله نقطه ايه بقى؟ نقطه ان ربنا سبحانه وتعالى قال يا جماعه في الايات واصبر نفسك مع الذين، الذين يعني صحبة كبيرة كتير، وفي نفس الآية قال ولا تطع من، ولا تطع من، يبقى ربنا سبحانه قال واصبر نفسك مع الذين بصيغة الجمع، وحذرك من صاحب السوء ولو فرد واحد ولا تطع من. يبقى ده معناه ايه؟ يبقى ده معناه ان انا محتاج صحبة صالحة كبيرة على قد ما اقدر اصبر نفسي معاها وابعد عن صحبة السوء ولو فرد واحد فقط. عشان تثبت على الدين محتاج صحبة كبيرة تثبتك على الدين، واحذر من ان ممكن واحد يضيعك، ممكن واحدة تضيعك. طبعا السؤال المتكرر في هذا، طب واجيب الصحبة الصالحة منين؟ اجيب الصحبة الصالحة من الاماكن الصالحة. المكان الاولاني اللي انا اجيب منه الصحبة الصالحة المسجد المسجد هو من اهم الاماكن اللي اخرج منهم صحبه. خلاص يا جماعه حلو كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اسف بس يا جماعة، يا ريت لو دكتور ابو يحيى موجود لو هياخد بس المايك، لان بس في حاجة في حالة بس معلش هعمل فيها شغل معين، ولو عرفت ارجع تاني هرجع، لاني بس معايا حلقة. فبتأسف جدا، بتأسف عشان بس متقاش معلق مايك على الفاضي. فانا هسيب المايك مع دكتور ابو يحيى وادارة ويت اون ان شاء الله، وانا اول ما هعرف ارجع هرجع تاني. سامحوني والله وربنا يبارك فيكم. ان شاء الله يا جماعه كل ازاي جاوب اللي حاطط النهارده ان شاء الله باذن الله، هنتكلم عنها بكره باذن الله سبحانه وتعالى. تمام، وبكره ان شاء الله نجاوب عليها ان شاء الله. ماشي، بكره ان شاء الله معانا الدكتور خالد حضرتك مباشر باذن الله سبحانه وتعالى، جاوبنا على هذه الاسئله ان شاء الله. تمام، عشان بس ما اعطلكوش. طبعا الدكتور احمد وعيد قال اصلا نقطه نصيه، فواضح ان ايه الحد كانت عليه. تمام، طيب في اي حد عنده استفسار خاص بنظام البسطات اليوميه او الدروس او حاجات زي كده؟ وطبعا اخت مويس تسال سؤال، وعموما احنا ان شاء الله هيكون في يوم كامل عن بس قبل ما نبدا شويه صغيرين، هيكون في يوم كامل عن برنامج عملي في رمضان للمشغولين، ازاي يقدر ان هو مع انشغالاته انه يقدر ان هو بردك يحصل ثواب كبير في رمضان. تمام، الدرس الحالي احنا قلنا في رابط ام بي 3 ليه، اهوت الجولات كلها هتلاقي فيه رابط ام بي 3 ويوتيوب، هتلاقي هنا ده رابط فيه كل الجولات. تمام، حضرتك علشان تخش الغرفة بنفس حضرتك على المسجد لازم تدفع عليها الاول هنا وبعد كده تخش بيها على الغرفة ان شاء الله. احنا سيرج فيسبوك ده دكتور حازم اصلا معانا بالفعل احنا البصور الفترة كلها معانا بالفعل اللي كان في اسئله الاخت لبنى الدسوقي دي الدكتور محمد شيخ جاوب عليها بالفعل اصلا وامينه منينا برضك لسه هتجاوب عليها بكره باذن الله. الدكتور محمد شيخ جاوب اول سؤال من صفحه دكتور حازم. الجدول نزل الجدول بتاع اول يوم نزل بالفعل هتلاقي رابطه هنا ان شاء الله ده رابط المنتدى هتلاقي فيه رابط تذكير رابط الجدول اول يوم. لحظه واحده ده جدول متابعه الجدول بتاع رمضان اللي هو اظهر الجدول اليومي بتاع كل يوم في رمضان بناخد فيه بالظبط كل يوم اللي بناخد فيه ايه. ما الجدول ده موجود معانا من امبارح هتلاقي رابطه هنا. لحظه هجيب لها رابط التحميل رابط تحميله هتلاقوه هنا ان شاء الله ده رابط تحميله مباشر. الجدول الخاص بأي يوم بداية مين مش فاهم الجست بيطلع عني. البوستات بتنزل في الصفحة الرسمية لموقع طريق الله اللي هي رابطها هنا في الصفحة الرئيسية اللي عليها كل الشغل بتاعها. لا مفيش ورقة رجب وشعبان في ورقة رجب وشعبان بس ده دكتور حازم كان عامله السنة اللي فاتت. السنة دي حاجة تانية تمام. في الصفحة الرسمية رابطها معاك اهي دكتور محمد شيخ. دكتور محمد شيخ شرح الكتاب الساعة 8:30 تمام وفي ناس الرابط رابط التسجيل بتاعه مش فاهم. طيب ان شاء الله بكره باذن الله 19 ربع باذن الله دكتور خالد حداد لقاء الثاني معانا في لقاءات رمضان قرب رمضان قرب ان شاء الله بعنوان رمضان قرب بردك ان شاء الله. بس بكره رمضان قرب انت ليه مش بتقرب تمام. طيب لا دكتور محمد شيخ باذن الله من الميعاد هيبقى ثالث 11 بالليل دكتور محمد شيخ من 4 19 ربع ان شاء الله. حضرتك في صفحة دكتور حازم هتلاقي في كلمة لايك بعد تعمل لايك هتتك على نفس السهم مرة تانية هيجيب لك كلمة notification هتخلي يجي لك يظهر لك كل الحاجات اللي بتقدر تنزل على الصفحة ان شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ونسيبكم دلوقتي بقى ان شاء الله نسيبكم ان شاء الله باذن الله مع عائلة درس دكتور حازم مرة تانية ان شاء الله نعيده لكم مرة تانية باذن الله هنعيده مرة تانية بإذن الله هنعيد درس مرة تانية دلوقتي ومعاكم روابط بتاعة التحميل والأسئلة. توقيت الإجابة على الأسئلة إن شاء الله بكرة هنجاوب على الأسئلة إن شاء الله الساعة 10:30 بكرة بعد الدرس ما يخلص مباشرة هنجيكم على الأسئلة اللي ما نجاوبش عليها النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاشوا الاثنين مترابطين عاشوا الاثنين اقرب اثنين لبعض في الدنيا زي ما بيسموهم كده دلوقتي كل واحد فيهم انتين للتاني. عاشوا الاثنين متأخين وفي يوم واحد ربنا قدر ان الترابط اللي بينهم يوصل لقمة مداه. الاثنين دخلوا الاسلام في يوم واحد الاثنين ربنا نور قلوبهم بالاسلام في يوم واحد ويجي يوم من الايام الاثنين يدخلوا معركة واحدة وفي لحظة الفراق واحد منهم يفقد شهيد وضرب في دماغه والتاني يعيش التاني يعيش بعده سنة كاملة يعيش سنة كاملة يعبد ربنا فيها وتيجي لحظة اللحاق بأخوه ولكن المرة دي موقف هادي جدا على السرير بتاعه نايم على السرير ويموت موت على السرير بتاعه لحد الوقت الموضوع طبيعي جدا يا جماعة واحد مات شهيد واحد مات على السرير بتاعه. الموقف اللي قلب الصحابة في المدينة المنورة ايه رؤية سيدنا طلحة بن عبيد الله نام فشاف ان الاثنين واقفين على باب الجنة ففتح باب الجنة لواحد في ثم جاء الثاني ليدخل، لا الثاني لسه مش مقام انه يدخل معاه. طبعا الكل متوقع مما يدخل الاول الشهيد اللي رحب دمه عشان ربنا، اللي فقط مدرك في دماغه عشان ربنا سبحانه وتعالى. ولكن المفاجأة اللي قلبت المدينة المنورة كلها ان اللي اتفتح له باب الجنة الاول كان هو اللي مات على سريره. جير الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام مش متخيلين رسول الله تعلمتنا مقام الشهيد عند ربنا عظيم قد ايه. علمتنا رسول الله مقام التضحية بالروح عشان ربنا سبحانه وتعالى قد ايه. جيروا على النبي عليه الصلاة والسلام وكانت المفاجأة من النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول لهم من اي ذلك تعجبون. رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجئ الصحابة كلهم بكلمة غريبة جدا، قال لهم من اي ذلك تعجبون. من اي ذلك تعجب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ده مات شهيد يدخل اخر في دخول الجنة عن اللي مات على سريره. فقال اليس قد ادرك بعده رمضان وصام وصلى كذا وكذا سجدة في هذا العام. انتوا مستغربين من ايه؟ قالوا نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فان ما بين هذا وهذا كما بين السماء والارض. الله اكبر، الفارق بين السماء والارض هو الفارق بين واحد لحق رمضان وواحد ما لحقش رمضان، بين واحد عبد ربنا في رمضان وواحد ما عبدش ربنا في رمضان، بين واحد زاد على واحد في ميزان رمضان. يعني الاثنين هيجوا يوم القيامه ده بكفه حسناته حاجه مش بكفه ده، وده بكفه حسناته حاجه مش بكفه ده، ده بكفه حسناته الشهاده في سبيل الله، وده بكفه حسناته رمضان اللي بكفه حسناته رمضان تطب عن اللي بكفه حسناته الشهاده في سبيل الله. يعني ثواب رمضان ممكن يرفعنا فوق درجات الشهداء في الجنه. ليله الامتحان الطالب ما بيضيعش دقيقه يا جماعه ولا دقيقه. ليه؟ لان الدقيقه الواحده ممكن تفرق معاه في معلومه ينجح بسببها او يسقط بسببها. ليله الامتحان دي اخر ليله قبل الامتحان. تضمن منين؟ تضمن منين ان رمضان الجاي ده مش اخر رمضان قبل الامتحان الكبير، قبل الامتحان اللي مصير كله بيتوقف عليه؟ تضمن منين ان رمضان الجاي ده ما يبقاش اخر رمضان في حياتك؟ رمضان مودع، هو ده الشعار بتاعنا، هو ده الشعار بتاعنا في الحلقة بتاعتنا الوقت يا جماعة. رمضان مودع.